باب رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. أمانياً الله اليوم القيامة عندما ملكته كبقرآن بقول نبرسن تملكتنا لك حديث بقول النبي عليه الصلاة والسلام من يلنال إنكم من أنت سترون ربكم يتاجون ما يتاجوا يترم كما ترون القمر فركان عندما سيطلوا ليلة البدري فأسرار في نوكاً لا تضامون عندو ليلون سيبدلو لا تضامون وين مدقمو بسي سيستفر مكاكلات جمالتهم كما تاجتاجتها الله شفير إيتي يتان بمايات من انسا تجسافو فإن استطاعتوا مكتالاتوا ألا تغلبوا على مشتنفا على صلاة بصلاة لي قبل طلوع الشمس هاي كموت أصاب فيه يالكشون صلاة على مشتنفا كتالاتوا وصلاة بصلاة لي قبل غروبها هاي كمثل أصاب فيه عصرا مالتنا يأنن على مشتنفا كتالاتوا ففعلوا عدر قبل النبي عليه الصلاة والسلام نكون نجدوا لتوقف جري حديث متفق علينا ودفت النقل الشرح ما برارع قوله يميل النبي عليه الصلاة والسلام قال إنكم إن أنت سترون ربكم يتاجون ما يتاجوا أي كرينو سترون ربكم يتاجون ما يتاجوا أي كرينو هي أي كرينو سينو تحقيقا تأكيدا ياسيلا سترون ربكم يتاجون ما يتاجوا أي كرينو هل خطابه إن أنت بلو ينقروا النبي عليه الصلاة والسلام للمؤمنين أمانيان هلون والسينو سينو للتنفيس لتنفيسنا تنفيس مالك لفيوتر مالك سينو لتنفيس لم يتقنع تنفيس مالك معنى الفينشر مالك وده في تنملون كرسي هذا القواد التنفيس تنفيس البلد ويراد بها التأكيد الزبوط على يتفلقوا من دنه تأكيد انه ما تناكرنه سفرون ما يتاسوه اي كرينه يملون نجر تتأكمن عليك مالك معنى التنفيس فينشر هذا القواد لك مالك سين للتنفيس ويراد بها التأكيد حيوت ناشو تنفيس من السم تتوى وقوله يملو كان ترون ربكم يتاشون ما يتاشوا يكرينو يملو عايتو عينونه هايو تالاتو بأبصاركم بعيناتو هايو تالاتو بلباتو هاد الله هايو تالاتو بحساباتو مانا هاد الله هايو تالاتو بأبصاركم بعيناتو هايو تالاتو على النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن نتاثروا لنه راسو إيجيتاشنين بإيجيتان نتاثروا والأحاديث الواردة يوردوا يمتوا حديثوش بإثبات رؤية المؤمنين أمانيان اندمي ملكة لربهم يتاشون اندمي ملكة تطواني هنو حديثوش متواترة فتدقى جامي يمتوا الجيبة أم صحيح هنو حديثوش ناشو حديثا متواتر مالك درجة وقصة يهون حديث مالك يسويتوا بذات لو وشف لما أوراك نسمع ما في ميت المالك كان بزونا السماء جان كان دي خلفا يشف كلهم تتمنطوا يشف مورات أي شيء مخواتي كان مخواتي قوله يميلو قال كما ترون لكن دم تيهلو القمر ركا ليلة البدري فأسر على فنيو لليس مالك أي ليلة كمالي ملو يميهون البدري أسر من فنيو تبلوال ليلة البدري مالك أسر من فنيو تبلوال أسر على فنيو تبلوال أسر على فنيو تبلوال خير الأمور أوسطها مكافل النوانا أسر على فنيو تركوا فولي هنا بأسرار السنة والكلمة الذي يسمعه قولي هنا ملو بملو ما نمى يجب سيدنا في كل من ملكة فالبال نفسه ما ليلة البدر يتركان اندم التاويج يفاتشون تايا الله شغلو عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي ليلة البدر مالت الليلة الرابعة عشرة أسرار السنة الذي يسمعه من الشهر كورس أسرار السنة الذي ليلة البدر فلا للزام الذي يسمعه الشركة فإنه في تلك الليلة فالذكر الذي يتركا يكون هنا قدم طلع نورا برهانو اجيب يمول لا يهون ان طلع يمول لا يهون نورا برهانو اجيب يمول لا يهون بالجلل ان طلع مالت مولا مالت والمراد يتفلقوا الزبوت عليه من هذا التكليف ما الناس عطراتو نبيو الله انت يتعلاكو بأسر عرفتنو قل لليت شرطان جلس هنو اندم التاوي كله مالتاتو نبيو ما الناس عطراتو والمراد يتفلقوا من هذا التشريف كجنس السر يتفلقوا من دنو تحقيق الرؤية مايت أمانيا الله مايتاتون ارجت أني على ماجدك النبي عليه الصلاة والسلام أم ارجت يتعلقوا لا محالة ارجت بأين انجم تايم مراسي شركة أربعة سولون دم النبي لأسر على سنون كان لليس شركة انجم تايم مالك هي كائن وصولي لاجل بها السابة لدم أسر على سنون كان فهسا ما كون يمين يوم يتوصم كان يولكم كان لكيس لا حسابة لدم رؤية العين عندهونه فتعام جلس من المرأة والمراد من هذا التحقيق كذن التسر يمي تفلقوا من دلو تحقيق الرؤية من ملكة يمي دالو النجر لما الرقاقة መመለከት ማየት ጌታን ማየት የሚቃለው ወተአኪዱሃ ማጠናከር ስለተፈልገው ከማተረውና ለይለተል በድር ከማተረውና ለቀመረ ለይለተል በድር ሲሉ ተአኪዱ ማየት አስፋ ይቀርም ሩዕያው ራሱ ሩዕያው ምልከታው ማየት ብቻ ሳይሆን ባይን መሆኑን ማረጋገጫ ነው ለሁለቱም ይሆናል ማየታችን እንደማይቀር ማየታችን ደግሞ ባይናችን እንደሆነ ወሰጠናል ወተአኪዱሃ ወነፍሲል መጃዲ አንሃ ቅኔ የሚባለን ነገር ውድቅ ማድረጋቸው ቅኔ መጃድን ውድቅ እያደረጉ ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ጌታችን ታያላችሁ ብለው ሳያነጻጽሩ ዝም ቢሉ ኖሮ ቅኔ ሊሆን ይችላል ይቀበላል ማንኛውንም ትርጉም ታይታላችሁ ማለት በሐሳብ ነው ታይታላችሁ ማለት በልባችሁ ነው ታያላችሁ ማለት በዚህ መልክ ነው ሌላ ነገር ሊሆን ይችል ይቀበል ነበር ቅኔ መጃድን ይቀበል ነበር መጃድ ማለት ቅኔ ማለት ነው ይሄ ደግሞ ለይለተል በድር ጨረቃን እንደምታዩ ታይታላችሁ ከተባለ መጃድ ይመስላል እንደዚህ ላይ ምንም አይነት መልካይ وهو يهنس الصر تشبيه للرؤيه بالرؤيه ملكتاننا ملكتان النبي عليه الصلاه والسلام يناصر لا تشبيه للمرئي بالمرئي المتايونا المتايونا አይደለም ليله ثلبت ب14ኛው ሌሊት ያለውን ጨረቃ በግልጽ እንደምታዩት ሁሉ ጌታችን በግልጽ ታይታላችሁ ملكتان በملكتانው እንጂ ነው ያነጻጸሩ ጨረቃን በአላህ አይደለም ለምን لان الله تعالى ليس كمثله شيء ማለት ነው لان سبحانه ራቲ ተገባው ጌታችን ليس كمثله شيء እሱን የሚመስል ፈጽሞ የለም ምንም ነገር የሚመስል የለም ስለዚህ አላህ ጨረቃ መስሎ ታይታላችሁ ማለት አይደለም እይታችሁ እንደዚህ ግልጽ ይሆናል ማለት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄን የተጠቀሙት ማለት ነው ገልጸ ነው وقوله የሚለው ቃል لا تضامون في رؤيتي እሱን በማየት لا تضامون لا تضارون የሚላል ሌላ ሪዋ لا تضارون አትጎዳችሁ لا تضامون እንላለን ይሁን ተፍሲት አድርገን ታናጠልቀው لا تضامون አትብቆም لا تضامون ይሄን ራሱ ሪዋያ لا تضامون ማለት አይ لا يظلم بعضكم بعضا ከትልከትላችሁን አይበድልም ራሱ ያየን እናንተን አይካላችሁ ሁሉም በትክክል ይመለከተዋል ወፈት ሰማ እንደሚመለከት ተረካን ማለት لا تضامون لا تضامون بتخفيف من شلون ደግሞ لا يزاحم بعضكم بعضا اتجرحكم ከዳበን እንደዚህኩን እንደዚህኩን እየተባባላችሁ አትጀፋፉ لا تضارون ከሆነ አትጎዳዱ ማለት ነው መጎዳዳት ማለትም አንዱ ለራሱ ያዩ ሌላውን መከለከል ማለት ነው እንደዛ ማይፈጠር لا تضامون في رؤيتي ጌታን በማየት አትጀፋፉ አትበዳደሉ يضم النساء وتخفيف الميم ميمን ተፍሲፋ አድርገን ታናጠብቀው ማለት ነው لا تضامون አይ لا يلحقكم ضيم ضيم አይፈጠርባችሁ ምን ማለት ነው ضيم ማለት አይ ዘልሙን በደል አይፈጠርም በመካከላችሁ የሃይቱ የራሁ بعضكم ከፊሉ ያየ ዱነ بعض ከፊሉ ቀርቶ ማለት ነው ግማሹ ቀርቶ ግማሹ ያያል ማለት አይደለም لا تضاموا لا تضاموا بتخفيف من አትበዳደሉ አትበላለሙ ወሩ የቢፈትህ التاء وتشديد الميم لا تضامون من ይላል ወሩ የቢፈትህ التاء ታው لا تضامون يمنالو تكفيلمين لا تضامون كونه ديمو من الالتزام نتاجو من الالتزام او من الالتزام نتاجو اي معناتن لا ينضم بعضكم الى بعض كثير وكثير اي يتجهم لاجل رؤيته السلماء አንዱ ሌላው ላይ ተንጠላጥሎ አይደለም የሚያዩ ማለት ነው በትክክል እስኪ ከፍ አድርገህ ያዘኝ ከዛፍ ላይ ወጥቶ ሰው ደግፎት ምን እንደዛ አይደለም እስኪ ጠጋበል እንደዚህ ደግፈኝ እስኪ ከፍ አድርገህ ምናምን ሳይባል ማለት ነው ላተባሙን አንዱ ሌላው ላይ ሳይወጣ ሳትገፋፉ ሙዛሃማ ሳይፈጠር ግፊት ሳይፈጠር ማለት ነው ላተባሙን ማለት ደግሞ በደል ሳይፈጠር ማለት ነው በደል ማለት ምን ማለት ነው አንዱ ያየ ከፊሉ ሳይያይ ማለት ነው ያካይፈጠር ታይታላችሁ አይላየም ደሙ ሳይጠጋ ባዕዱኩም ከፊሉ ለባዕድም እኔላው ላይ ሳይንጠላችሁ ለአጅሊ ሩእየቲ ጌታን ለማየስሉ ወልማዕና ማለትም አለ ሀዲህ ሪዋያ በዚህ ዘገባ ላተባሙነ በሚለው ዘገባ ከመጣን ላተጅተኒዑነ አትሰባሰቡም አትከማችሁም ሲመካኒ ዋሂድ አንድ ቦታ ላይ ለሩእየቲ ጌታን ለማየት አንድ ቦታ ላይ ተሰብስባችሁ ችግር ተፈጥሮ ተጠባችሁ ተጨንቃችሁ አይደለም ታዩት የሆነ ነገር ልክ አንድ ቦታ ላይ የሆነ ትርኢት ለማየት ሰዎች አንድ ቦታ ላይ ተሰብስበው ከዛም ከዚህ ተጠራርቶ አንድ ሜዳ ላይ መጥቶ ነው የሚመለከቱት የሆነ ትርኢት ላይ አላህ እንግዲህ ሁሉም ማለበት ቦታ ሆኖ على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون علبت كله عشر على سنة وانت لك يا عشر على سنة والذي لما يسكوا اسمي دا مهلا أتخلقه أرد اللي حنت عملين وطاة أتخلقه على نبت هنا لنا ولا إذن بمسكوا ثم وشفاء حكذا قلت هنا جيفاتهم فهنا ندرك لا يخاف السبب السبب تايتا لك على نبت هنا شو إياه لا تجتمع أنا في مكان واحد عندي مدرك لا تستردد لرؤيتي جخال لمعي فيحصل بينكم الزيحان بل لا أنت مكاكل بيكي لفتر زندا ما ندبوت هذا والمعنى مالتهم على الروايتين بهو لست زجبا سمتان لا فضا مون دمرو لمن قال الله بالجن حقن ضمى لجن لا فضا مون وين ندبو لا فضا نون دمرون بهو لست من رواية مأتن أنكم إن أنت إن أنت أمانيا ترونه جتان تايتا لجو رؤية محططة رجل إنا يترقى جزئهم الملكات الملكات المسيح كل منكم كلكم كالنانتا يراه جثانيان وهو في مكان أبو توقف على الأرائك ينظرون على الأرائك ينظرون يجلنا السويس على الجاكس الله هنا يملكات المسيح مانن الله يالو مانن الناس تسيك النجر هو اللي على الأرائك ينظرون أو جبتوا الصالي لك ولدينا ولدينا لهم ما يشاءون ولدينا مزيد للذين أحسنوا الحسنى وزيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بالنظري إلى وجه الله الكريم الله. وقوله يمن لو قال فإن استطعتم كتالاتوا النبي عليه الصلاة والسلام ألا تغلبوا على مشنف كتالاتوا على مشنف لو كتالاتوا أكم كتالاتوا لا تصيروا عاتهون مالتنا كتالاتوا مالت قال كتالاتوا بالزوهيد مالت عدلنا بس الله في السنة ترفنا جلالتنا على مثال عندك لا على مشنف عقمو كلاشوا عدراشوا الناس الشنف لا تصيروا مغلوبين كشنف يرسون زملة على صلاة بصلاة لي قبل طلوع الشمس هاي كمود أصابت بالسوء يصبح الحين صلاة عكس الشنف عدراشوا عكس الشنف وارد وهي ما لسنك قبل طلوع الشمس هاي كمود أصابت يمتسجر صلاة صلاة الفجر يفجر صلاة ناس صبح ما لسنا وصلاة للام صلاة قبل غروبها هاي كمود أصابت بالسوء من صلاة لا لمشنا فعكم كلاشوا وهي الصوم صلاة العصر ناس يا عصر صلاة ففعلوا عادل جود عادل عصر عند أبو بنت خلص وقتوا سلاي يلا من النبي عليه الصلاة والسلام النبي خلص وقتوا إلا من النبي جزي لا من بوس حتى ستعشوا لا من النبي عليه النبي عليه الصلاة والسلام من كذا ففعلوا عادل جود أي حافظوا هذاكوا على هاتين الصلاتين النبي خلص صلاته بس أنك حكي أزواجه في الجماعة فجماعة بنسكت في أوقاتهما في الجاكسون تبقوا بنسكت عدرا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام عندهم تمي جرمه وخصوا هاتين الصلاتين ان الدخول التقطش فليه او وخصوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ليه تادرقوا تكرك شطاتهم هاتين الصلاتين ان الزهن كل التقراتهم هاتين مالك ان الزهن مالك ان الزهن كل التقطش كل الصلاتش نبي ليه تادرقواتهم لنن يهون لاجتماع الملائكة فيهما فان الدخول التقطش ملائكوش السبب ملائكوش السبب ملائكه يتكاكل يتعاقبون عليكم ملائكه الليل وملائكه النهار يقننا يلليت ملائكه يتكاكل قال يمتبقوا عصر سعد درس من يتبقوا عصر لاي ودي جتا يهدالو يا ادار ملائكه ذم يمتعل بذين ساعه ثلاث ملائكه يجنانيالو معناته يميمطوت يميهد بذي توك لاي عصر لاي فصبيهم لاي يتبقوا يادروت واط يهدالو ودي سماي ليلوت ذم يقن يمتعل የሚገርሙ እነዚህ መላእክቶች ድጋሚ ላንድ ኳይደሱ ለሌላም ጋር አይሄዱ ያስካላ ወላ ዓለሙ ዝኑደ ረብከ ወማ ዓለሙ ዝኑደ ረብከ ኢላ እጃን ደንደክ ላይ ከሃብ ላይ መላእክቶች አጂ ያ መላእክታ ዛሬ ቀን ከሱሪ ጀምሮ እስከ አስር የሚጠብቀው ለዲት የሚመጣው ሌላ ያ ሌላ ቦታ ሄዶ ሌላ ዘበኛ የሙሐመድ ከማ ላይ ሄዶ ታባቂ አይሆን ምን አጂብ የመላእክቶች ተመልሶ ማይነጥ فهما النزه لتوقفش أفضل الصلوات كصلاة كل مرطوة ناشه لتوقفش فناسب تزامده أيجازا كفيال السبتون تزامده فناسب تقريخون تزامده أيجازا كفيال السبتون من حفظ يتتبعبك عليهما النزه لتوقفش يتبقى التوتو تقريخون لكفلو تقريخون لأفضل العطايا فلا أدهون ستوطى للسبتون السندد ومن دنو وهم نظروا إلى وجه الله يفاكين في من ملكه ان الذين قلت تقطت الزيلة عيائي زيامة قاتل من العالي الصلاة والصلاة كم جاتنا على قاتل جبواتهم نريد يفاكين تعالى شو عطراتين يوم كجارك عندما تايو بلو የነዚህ ሁለት ወቅቶች አመጡ ለአለሁ ማዳ ስጦታ ነው ማለት ነው። እነዚህ ወቅቶች ተጠባበቀተው የታን ያል ማለት ነው ዑለማዎች ሲምባጣ አድርገዋል ከዚህ ላይ ይድሉ አለ። እነዚህ ሁለት ወቅቶች ብቻ ናቸው አ አክሉ ሶላት አለ المنافقين ማነማን ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያሉት ሶላቱ አልዒሻ ወሶላቱ ሱብህ የሱብህ ሶላት እና የዒሻ ሶላት ማበቀሪያ ማበቀሪያ ነው ወላሂ ያስተሃና ስለላይ ነው በጣም ደካሞች የሚለዩ አስርማ ማንንም ይመጣል ዙር ሲደብረው ይመጣል ለቅራፍም ተብሎ ይመጣል አስርም ትመጣለች እንደምን ማግሪብን ያለው ማግሪብ ላይ እንደም ይበዛል ከአስር በላይ ክላስ ነው ዒሻና ዒሻና ሱብህ ናቸው ነዚህ ናቸው ወላሂ ነው አንደ ይፈል ይመጣል ኢንሻአላህ እኛ ጋር ስለዚህ የሚሰገደው እስከ ምን ሰዓት አዩ አን 12 ሰዓት ተኩልም 12 ሰዓት ተኩልም አለ 11 ሰዓት ተኩልም አለ 12 ሰዓትም አለ 1 ሰዓትም ላይ አለ 1 ሰዓት ተኩልም አለ ክላስ እስከሚሰደድስ ጀማ አይጠባም ያስፈራ ነው ረንደት ነው ማለት ወቅት አለው ወላሂ ወቅት አለው ያላህን ፊት ማየት ይፈልጋል አላህ ይወፍቀን አንድ ነገር ደግሞ ማትሸነፍ ከሆነ ማሸነፍ ከቻላችሁ አብይ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላለመሸነፍ መሞከር ነው ያለበት። አንድ ሰው እስከ 9 ሰዓት ድረስ ተከሎ እንቅልፍ አሸነፈ ይል ማንንም አይሰማም አይሰማም ጌታ ፊት እንደዛ አይነት አይደለም ምክንያት እንደዛ አይነት ብርክርክ ያለ ምክንያት አይቀርም አላህ ይላል። ምክንያታዊ ስንሆን መግሉብ ከሆነ እንቅልፍ ነው ወላኪን 9 ሰዓት ድረስ አውቀን ሱሪራ ተኝተንበታል ማለት ነው ለዚህ ያጋጣሚ እስከ 9 ሰዓት ድረስ አይቸገራለም ከተቸገረ ጥንቃቄ ማድረግ አለበት ወይ ጓደኛን ደውለህ እንኳን ራሱ አስነሳኝ ለጥሪ ይሄን ማድረግ አለበት እስከ 9 ሰዓት ተኩል ድረስ ወይ 9 ሰዓት 8 ሰዓት ድረስ ከብሎ አንተው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከኢሻ በኋላ ወሬ የጠሉት ለምንድን ነው አታውሩ ተኛሉ ለምን ለሱብህ እንድንነሳ ሱብህን የሰገደ በጀማዓ ምንድን ነው አሉ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ፊቢለቲላህ በአላህ ቃል ኪዳን ውስጥ ነው ያለው ማንንም አይነካውም ምድረክ ማንንም አደጋም አይደርስበትም አላህ ብቻ ከፈለገ ያወጣና ያጠቃዋል እንጂ ማንንም አይነካውም ያለው ይችላል። ስለዚህ ነው የሙናፊቆች መለያ አው በእያንዳንዱ ሰው ላይ ይፈል አው ሁሉም ላይ ሰው ልጅ ነው እነሱማ ተውሂድ ነው ረሷታ ነው እንኳን ለመላእክት ከብቃሪ እንኳን ለመላእክት ከብቃቂ ሊያደርጉ አይደለም አላህን ክደዋል አይደል አላህ ወልጃል ብሎ አላህ ልጃል ብሎ አላህ ሌላም ተባቂ አለ አፈባው ተባቂ ተባቂ አላህ አን ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ ሁለቱ ወቅት ነው ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይለያቸው አስተለ ሶላ አለል ሙናፊቂን በሙናፊቅ ላይ ከባድ ወቅቶች ምንና ምን ናቸው ሱብህና ኢሻ ናቸው ተብሏል። ሱብህና ኢሻ ናቸው እዚህ ሐዲስ ላይ ኢሻና ሱብህ ናቸው በጣም አደገኞች። በደረጃ አቅጣጫ ደግሞ ስንመለከት ሱብህ ቋሚ አተመልከቱ ሱብህና ኢሻ ማረክ ሲሰጡ ሱብህ በጣም ሐጀና ሱብህ ይሄግና ማለት ነው የዲን የአላህ ፍቅር ያለው ሰው የነብዩ ፍቅር ያለው ለዲኑና ፍቅር ያለው ሰው ማለጠሪያ ነው። ስለዚህ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም አንደብታለ አስሩ ራሱ ደረጃ አላት በሌላ ደግሞ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሐፊዙ አለል ሶላዋቲ ወሶላቲል ውስጣ ወቁሙ ሊላሂ ቃኒቲን ሲል አምስት ሶላትን ጠብቁ አለና በተለይ መካከለኛው ነው አለ። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም በሐዲሳቸው ምን ብለው ፈጥረዋታል ይሄ አስር ነው ሶላቱል ውስጣ ይሄ ደረጃ አለ من صلى البردين دخل الجنه ሁለቱም ብርዳማ ወቅት ላይ ሁለቱ ቀን መጀመሪያና ጫፍ ላይ ያሉት ወቅቶች ተሰገደ ጀነት ገባሉ። ማና ማናቸው ሱብህና አስር አስርና ሱብህ ሱብህና ኢሻ እዚህ ይገናኛሉ በጣም በደስታ ነዚህ ነዚህ ወቅቶች በጣም ጥንቃቄ ማድረግ ያለብን ኢንሻአላህ አላህ ይወፍቀን። እና ምንድነው አላህ የውመል ቂያማ ለመታየቱ ሌላ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የተናገሩት ነገር ሐዲስ አለ ሶሐይህ የተዘገበው ሙስሊም ላይ የተዘገበ ሐዲስ ነው። ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንዲህ ይላሉ አላህ بعد ما دخل اهل الجنه الجنه የጀነት ሰዎች ጀነት ከገቡ በኋላ يقول الله تعالى لأهل الجنه የጀነት ሰዎች አላህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ያቀርብላቸዋል አዚዱኩም ሸይ የሆነ ነገር ልጨምርላችሁ ይላቸዋል። ለጀነት ሰው የሚጨምር አለ የቀረ ነገር አለ ጸጋ የተመጭቷቸዋል ጀነት እንድትናት ይላቸዋል። ያ አላህ አለም ቱበይሁ ዩሐና ፊታችንን አብሪ እንዲያሸበርቅ አድርገሃል አይደል እንዴ ካፊሮች ሲጠቁ አለም ትርክነ ጀነ ወትጀኒ ብነና ጀነት አስገብተህናል አይደል እንዴ ከእሳት ነጻ አድርገህናል አይደል እንዴ ምን ሌላ የሚጨምር ነገር አለ ይልታል። فيرفع الله الحجاب او وجه الله كفيت لا حجاب ممكن يادرجنا فيرون فينظرون الى وجه الله يا الله كيف ملكت والله ليس الذ ولا اغلى شيء يجدونه في الجنه جنته عن جنسه نجر اغني يا الله كيف كما ملكت يدك يزن ذي لك بس هذا دي اجني انا والله اجني مع هذا النهي አንድ የእንትን መንግማ ግን ወሰማ ማታ ካንድ መንግማ አለች ምን አለች መሰላችሁ ሀጀ ሰለይ ጀና ኢላ ወየፈለዲ ሀቢበል መውላ ወሰለይ ሀለይ ይስላም ለሀጀ ሰለይ ጀና ኢላ ጀነት እስከኔ ምንም ጉዳይ ነገር የለኝም ወራይ ናፍቆኝ አይደለም ምግቡ አይደለም ቁጥሮቹ ፎቆቹ ምናምን እንታው አይደለም ወሬ ፈለዲ ሀቢበል መውላ የመውላን ወዳጅ ነብይ ለማየት ብቻ ነው አለ ገጣሚ ማለት ነው። ወላኪንኛ ደግሞ ምንድነው? ሩየተ አን መውላ መውላን ለማየት ነው በጣም በቃ ፈርቶኩል ማን ለማየት ነው? አላህ ከዛ ከተሎ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ከዛ ወደ ለይኑ ምኑ ገለው ሄደ። አንደኛ ይሄ ፋይድ የዘገቡት ሙስሊም ላይ የተዘገበ ሐዲስ ነው አላህ እንደሚጠይቅ። ሌላ ደግሞ አቡ ዳውድ የዘገቡት ሐዲስ አለ። ምን ይላል መሰላችሁ? النبي عليه الصلاة والسلام عندها أيما امرأة أدخلت في قوم من ليس منهم عند سيطة عند سيطة هونو فزبوتش ينسون زريع لهون زريع سيطة زمو سرطار قزاني مثل بلان لي هنا زمو سرطار قرب السيطة يزان ساعت كزرات شيئا لهون زرين قرات لالك زرين سيطة يهنني عدد رجل سيطة النبي عليه الصلاة والسلام فليست من الله في شيء لكيف هذا منهم بوتا درجة إلا ولن تدخل الجنه جنتم عجبا الله النبي عليه الصلاه والسلام حتى لوهم من جحد ولده وهو ينظر اليه لجن يكادته في النفس يجي يهم سويه فيحجب الله عنه من النظر الله كما يسكت يتردد لجن يكاد على كل كيف اندمطته على قنبله يراسه لجن بهون يواقى لج عدلهم بلو فكاد الله يوم القيامه من يدركون يتغردبت الحياه دي ثانا يتو يما يتان حي ويفصحه على رؤوس الخلائق بفترات مكاكل يوم القيامه الله يفطره يبلغ والله لجني كاد يسو مال سما دي كده نو دهنا دهقص فهما افضل الصلوات كصلوات كل مرق وكناتو فناسبه فزامده اجدادا كفيا ليستقوا من حفظ علينا انذم كل صفوف يتبقى بافضل العطايا لا تجوها نسقطا وهن نقروا من كثر الى وجه الله تعالى يجي كان في تمملكات مالك والشاهد من الحديث كحديث من الردو نجد ان فيه في حديث اثبات رؤيه المؤمنين امانيا لمن ملكته ترغبوا لربهم يتاكون اندمياي ايانن باينات يا ماننا حديث نبر بالله تمملكته ينظر فاش حديث نبر ها جرير بن عبد الله البجري صحابي يعني تركته جرير بن عبد الله البجري لم هو امانيان جتاني يوم القيامه ترونه كما ترون هذا القمر عيانا يمثل نفسه فعيناكم تعلمت من الحديث هذا صحيح هو فين ثلاثه عيانا فاي فاي فاين بدرس يتخيل معناته يوم القيامه بالبارد ለልጣሪ ባይ የውመል ቂያማ የቂያማት አባሽን ማልካደም ማንንም ማልካደም ሐዲሱ ሙተዋቲር ስለሆነ ከጥዕየ ደላላነት አለ አላህ አማንያኑት አላህን ማየታቸው ደሊሉ መረጃው ከቁርአንም ከሐዲስም ከጥዕየ ደላላለው ነው ደሊሉ ቁርጥ ያለና የተረጋገጠ ምንም ሸክ የለበት ወሚን አጅሊ ዛሊክ بعض العلماء كفروا من جحد ان الله غير مرئي يوم القيامه የቂያማተን አላህ አይታይ የሚያሉት ሰዎች ከሃዲያኖች ናቸው ብለው አከፍተዋቸዋል። ከዚህ በመነሳ የድሉ በጣም ከጠየ ነው የድሉ በጣም ከጠየ ጥርት ያለ ምንም ማወላውል አላህ አንድነት አንድ እንደሆነ ከጠይም አገደሉ ከጠይም ወደዲ ከጠይም ገና ለማለት ምንም የሚያሸማ ነገር የለም። ለዚህ ማህበረሰብ ስለዳለ ሲል አልካደም ሱፊዝም አልካደም ማንም አልካደም አሽዓሪዝም ማቱሪዲዝም ማን ጀሚያዎችና ሙዕተዚላዎች ናቸው ይካዱ። ጀሚያና ሙዕተዚላ ክደዋል። አላህ ይታይ አቅጣጫ እንዳይዘብን ብለው አባቶች ይታያል አሉ። ወላኪን ኢላ ጂሃቲን ነዋልን ያሉ ለምን አቅጣጫ የለም እናየዋለን ግን ያላቅጣጫ ነው የምናየዋለን። ይህን እያለ ሙተጅላዎች ደግሞ ከታየ ጥሩ አይደለም አይታይም አሉ። አፈድሪኩላምሳሮድሪኩላምሳሮ ለፊቱል ቀዲር አ አነሁም የቁሉነ ለንተራን ቃል አላሁ ተዓላ ለሙሳ ለንተራን ወላኪን እንደ ርእየት ጀበል ምን አጅል ዛሊከ አና አላህ ተዓላ ገይሩ መርኢይን ብሏል። ላኪን አሰልና ሀደ ደሊል ውድቅ አድርገናል አይደል ከኋላ ኖረታች ዘነጋችሁ አገናችሁ ማሻላ ቆመ ወሻሂዱ ወቀት ተቀደመ አልፏል ዚክሩ ዝርዝሩ አልፏል። ወቀት ተቀደመ በእርግጥ አልፏል ዚክሩ ዝርዝሩ ማን خالፈ في ذلك ይህን የተጻረረ ማረድ عليه በሱም ላይ መልስ ተሰጥቶ አሳልፈናል። መልስ ተሰጥቶ አሳልፈናል ላይ ላይ ተጠንቀቁ አሳልፈናል። አላህ እንደሚታይ يوم القيامة አይታይም ያለ ሰዎች ላይ ረድ ተሰጥቷል። ሙዕተዚላና ጀህሚያ ምን ነበር ያለው ጀህም ይላል ከቁርአን ያ ምን ነበር ያለው ለንተራን ምን ብለን እንደመለስንበት ወረጃ አደረገ አስራይላት ትግሬ ይረሳል ያለ ታዲዲ ጋር እንደዚህ ምን እንደምንለው እነሱ ታዲዲ ይናሉት ዝምታ ዓለም አይታይም ማለት ነው ያሉት እነሱ ለኔ ያለችው ታዲዲ ነው አይደል ያደረጉት ዝምታ ዓለም በጭራሽ አይታይም እኛ ምን አለን ለን ዝንተ ዓለማዊ አይደለችም ለኔ ራሱ ቁርአን ላይ ለን ታዕቢድ ይሁን አልመጣችም እና ምን ነበር እሱ አይ ወለየተመነው አበደ በፍጹም ሞተን አይመኝም ተብሎት ያበቃ ጀነት ጀሃነም ውስጥ ግን ምን አሉ ለይቅዲ አለይና ረቡ ከረጌታ ሆሎ ይግደለን ብለው ጥያቄ አቀረቡ። ስለዚህ ለን ታዕቢድ ይብተው ኖሮ እዛ ተራ ይሄን ብለናል አይደል እና ይከላጅ ለሉስን ተመልከተና እንዳትረስቲ እንደል ከላሚ አላ ተፍሲር አያት ቁርአን አያዎችን በሰተርንበት ጊዜ አሳልፈናል። አለቲ ያቺ የቁርአን አያ فيها اثبات الرؤيا رؤيا ያለባት ሆነ والله اعلم والله اعلم ከተማሪ موقف اهل السنه من هذه الاحاديث التي فيها اثبات الصفات الربانيه موقف اهل السنه يا اهل السنه وش الاقوام اللي مركزتالين من هذه الاحاديث كنذي حديثات لنذي حديثات يالاچون اقوام ان مركزتالين التي لنذي حديثات فيها وصفاتو اثبات الصفات الربانيه يديتاجن بحريات وتتزرذروا بعض يهونو حديثاتن اهل السنه والجماعه من عينت اقوام اللاچو يميلون ان مركزتالين موقف اقوام مالك اهل السنه والجماعه يا اهل السنه والجماعه مننا من هذه الاحاديث بالذي حديثه الزوريه التي انذي حديثه فيها اوصاتو اثبات الصفات الربانيه جتاوي بحريوت تدرذروا باطوال الناس من ملكتنا الى امثال هذه الاحاديث الذين حديثه تمثلوا الذين حديثه تمثلوا ناقلناشون حديثه تمثلوا الى امثال هذه الاحاديث الذين حديثه تمثلوا التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام يتناغروا باشوال الرب كجيتاچو يزو يتناغروا باشوال بما يخبر به ياو يمناغروا بس يتناغروا بس حديث تناغروا عليه الصلاه والسلام ان الزام ينسل حديثه فان الفرقه الناجيه بلو يقوى الى امثال هذه الحديث الذين حديثه كما تاثروا معناته يقتل قال حديثه ما ده يقران يمثل ሰላም ታዲያ هذه الحديث الذين يمثلوا بعض الحديثات قالوا التي ان الحديث يخبر فيها نبي يناغرال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملائكتنا تناغروا يناغرال الرب كجيتاچي بما يخبروا به بنيناغرو بده يناغرال بنينغرو بما يخبروا به يتناغروتن تناغروا قال الله ذلك معناته قال الله يتناغراتهم او بما يخبروا به نبي يتناغروا قال يتناغروا بده نغيرال ያ ማለት ነው ራስ ከበደ እሱ መልካም እነዚህ የመሰሉ ሐዲሶች አሉ ነብይ የተናገሩበት ፈኢነል ፍርቀተ ናጂያ ነጻ ወጥዋ ቡዲ ማለትም አህሊ ሱነቲ ወልጀማዓ የሱና ቤተሰብ የሆነችው የሐቅ ቤተሰብ የሆነችው ይቺ ግሩፕ ሙእሚኑን ቢዳሪክ በዚህ ጠንቅቀው ያምናሉ። ስለዚህ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም በተናገሯቸውና የአላህ ባህሪ በመጣባቸው ሐዲሶች ነብዩ በተናገሯቸው ሐዲሶች فإن الفرقة الناجية نتائم التوطاء يمتنا فكيف عما بودن أهل السنة والجماعة معلتهم أهل السنة أهل السنة والجماعة يهون يؤمنون يامن على بذلك بدي تنكك أو يامن على كما يؤمنون إن لم يامنوا هلو بما أخبر الله به الله بالتناجر إن لم يامنوا هلو في كتابه فقرآن بالتناجر إن لم يامنوا هلو فحديث موسف مستعو يامنا حسابه قرطاتوال سيامنوا أهل السنة والجماعة أو الفرقة الناجية سيامنوا يمنوا من غير تحريف يعلم أجزابات ترقون يعلم أكيات ترقون يعلم أمزد يعلم أكيات تحريف ما أجزابات يعلم أجزابات ترقون من أجزاب طالب استوان بأي استولى وجهن بسواك دون ضحك لئيه في أعجر بمسل منامن عند الزهن قلب سو خلاب سو وين مدجو ما تعبوا عدنا من غير تحريف يعلم أجزاب ومن غير تكيي ومن ولا تعطيل يعلم الرافو تعطيل ما لم من دينه تلقو ما ربع ما تلقو ما لسنا قلتو عند لا يكمسو ما نين نصف أيدي مثل أسوار كتحريفنا كتعطيل قلبو تيجي أحسن بس كل ما عطيل محرف وكل محرف معطي هنا نعم أو لا نعم لا صح كل محرف معطل وليس كل معطل محرف ها ما نيو بسترو ميجا محرف أبو الله الله الله كوزش الله ما شاء الله جزاكم الله عندنا قالوا من لسك ما عندنا تحريف مالت ليرا تجمعري على البس تجمعري على البس مجمعري تعطيل نو معنو استوى يالو استوى يمي بالو النجر عايزم سيرو من عدد رجو عرب قطس كزامت قلنا ليرا كال سبس بتاج رجو استوى يالو ليرا تجمعري مالت معطيل النس معرف النس من نشان معرف كهون عندتو معطيل منو مالت هذا بنا መጀመሪያ አስርጉም ካራብ ቆተ በኋላ እንደገና ሌላ ቦታው ላይ እየተካፈለ ታሪክ ማለት አህባሽ ማጥነት ማህረብ ማለት እ ስለዚህ ቀለል አድርጎ ማህረብ ግን ሁለቱም ይዛል ማለት ነው። ማሻአላ ወላ ተዕጢል ያለ ተዕጢል ምን ነው አሁን ስነቲ ወልጀማዓት በቁርአን የተጠቀሰውን እንደሚያምኑ ሁሉ በሐዲስ የሚተነገረውን የሚያምኑ ومن غير تكييف ሁኔታውን ያለ መዘርዘር ሁኔታውን ያለ ማብራራት ሁኔታውን ያለ ማብራራት ሁኔታ ማብራራት ማለት አላሁ فوق العرش ነው نعم فوق العرش ተቀምጧል ቆሟል አሽን ተደግፎታል እንደዛ አድርጓል ምናምን የሚባል ነገር ተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ማብራራት አይፈቀድም ተክይፍ ማለት ይሄ ሁኔታውን ያለ መዘርዘር አላህ እጃለው ከዚህ የተሰራ ከዚህ የተፈጠረ እንደዛ አይነት እያለ የሆነ ነገር ማብራራት አይፈቀድም የለም ያለን ኢንፎርሜሽን አላህ አለኛለውን ብቻ ማረጋገጥ ነው። አላህ فوق العرش ነው ብሏል فوق العرش ነው ተደግፏል አሽን ቆሞበታል አሽን እንደዛ አድርጎታል እንደዚህ ብሎበታል አንልም አልተነገረንም ያልመጣና እንደባለ አልሰነት ወጀማ አሐከረ ከዛ ባነደ ምን غير تكييف ማለት ነው ወላ تمثيل ያለማነጻጸር ማነጻጸር ማለት ደግሞ ልክ እንደዚህ ልክ እንደኔ ልክ እንደሱ ይያሉ መናገር ማለት ነው። እነዚህ ሙሸቢያዎች ናቸው። አርሱነት ወልጀማዓ አቋማቸው بين المشبهات والمعطلة ሆነን የሚጓዙ معطلة ሌላ ጫፍ ላይ ናቸው ሙሸቢያ ሌላ ጫፍ ላይ ናቸው መካከል ወሰት ላይ ናቸው አርሱነት ወልጀማዓ። ለምሳሌ ሙሸቢያዎች ምን ይላሉ? አላህ فوق العرش ነው አርሽ ላይ እንደተቀመጠው አለ ይችላል እንደኔ እንደዚህ ዙፋኑ ላይ ቁጭ ብሏል እንደ ፈራጅ ቁጭ ብሏል አሁን አይደለም ሸቢሃ ሙሸቢሃዎች ናቸው ማዕጥላዎች ደግሞ አላህ فوق العرش አይደለም ማለት ሌላ ፈጥ ተሕሪፍ አደረጉ አሁን ሱነቱ ወልጀማዓት فوق العرش ተቀመጠዋል አንልም እንደናንተ እንደሙሸቢሃዎች ያ አርሽ በላይ አይደለም አንልም እንደናንተ እንደሙዓጥላዎች ስለዚህ በይነ ለበይነ ነው ሆኖ የሚቆጥ ወጥ ተፈርታለች። አሽራ ወደ ማብራሪያው ስንገባ ታዳ በያን ይህ ማብራሪያ ነው ለመውቂት ያህል ስነት ወልጀማ ለአህሉ ስነት ወልጀማዎች አቋም ማብራሪያ ነው። من احاديث الصفات الوارده يمتوا حديثه المبرره عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا نبيو حديثه تمسونتنوتين مملكتنا ما هي شركتنا جاءنا اهل السنه والجماعه بجزئ المسائل بالوالد يعني سنتين قلت جسته معناته شركتنا جاءنا النصوراتو وايفه المنصوره النصوناتو وايفه المنصوره وايفه الناجيه ثلاثيه اهل السنه والجماعه عندنا አንዳንድ ነገር እየተከፈተ ያለ እዛም ጥይት አሉ ስነት ወርጀማዓ ታገኛለ ሳውዲ ለጥይት ሰለፊ ያን ታገኛለ ዝብጥይት ሰለፊ የሆነን ማጃ ታገኛለ እዝብት መጣ ፍርቀቱን መልቆራ እዛም ጥይት ሁሉም ቋይታዎች አንድ ናቸው አቋማቸው አንድ ነው ስያሜው ማለት ነው። አንድ ነገር ደግሞ ማውቅ ያለብን ነገር ምን አለ መሰራችሁ ስያሜው ሲወጣ ለከታተል አይፈጠርም። በጣም መረዳት ያለብን ነገር ይሄን ነው እነሱም እኛን ይጠቀሙብናል አንከታተልም አንከፋፍልም ያቋም ልጅነት የለም በቃ ያቋም ልጅነት እንዳይኖር መጋት ነው እንጂ ስያሜውን አይደለም። ስያሜውን ከኛ የተሻሉት ታላቁ ኢማም ኢብኑ ተይሚያ አቂደቱ ወስያ ላይ ምን ብለው ጠሩ አህሉ ሱነቱ ወልጀማዓ አህሉ ሱነቱ ወልጀማዓ እንባላለን። ሙስሊም ነው የመጀመሪያ አቋም ሙስሊም ነው ወላኪን አንነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም هذه الامه تفرقعلك اني اعزني لك تاريخكم تفصل هون ترغب على تفصل هنا وانه كله نجركم صحابي يطيقون بك ملك انيا ملك هون عايز صحابي من بلون يطيقاتهم 73 يكفلال او حتفصل يكفلال 73 كتكفل يا رسول الله يسو دعاء مقبول نو ارا عندنهم بلو اطيقاتهم من العجل لمن በቃ እቅጥም እየተናገሩት ነው ይከፋፈላል ማለት የማይቀር ነገር ስለሆነ እየተናገሩት ወአድን ጓላላችሁ አንድ ብቻ ስትከል ገለው ወደ جہነም ይወርዳል ብለው ሲናገሩ 73 የሚከፈለው ኡማ ሙስሊሙንም ካፊሩን የሚጨምሮ ነው አይደለም ማን ነው ያለው አይደለም አይሁድ ወደ 71 ነፋራ ወደ 71 አይሁድ ወደ 71 ነፋራ 72 እናንተ ደግሞ 73 ብለው ሲናገሩ ኡመተ ኢጃባ ነው የሚከፈለው ማለት አንድና ተምትከለ ለወደ جہነም ይወርዳል አለ። አዛኙ ነብይ ተቆርቋሪ ነብይ ሐሪስና አለይኩም የተባሉት ነብይ ተናገሩት። ወላኪን ሷሐቢዩ ወላሂ ረዲየላሁ ዐንሁ ወአርዳ ዛሬ ላይ ሆኖ እኛም እናነሳውን ጥያቄ እዛም ጊዜ አልስቆጣ ምን አለ ማናቂያችን ምትድን ቡድን ብሎ ጠየቃቸው። እኛና ሷሐቦች ባለንበት ላይ የሚከተሉ ነው የሚከተሉት ናቸው አዘ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ያችን ቋይታ ለማውጣት ነው ሲያኛውት ምን አልአጀብ ይችን ቋይታ ታሪሱን አባዙችን ይቀበላሉ ለዚህ ነው ራሳቸው ምን ብለው ሰየሙ አሉ ሱነቲ ወልጀማዓ ስም በማውጣት ላይ አንድም ዓሊምን ይስካልፋል ተማው ዓሊም ሙዕተበር የሆነ ዓሊም ስም ማውጣት እኛን ይጎዳናል አይባልም። የትክክ መልስ አለበት ራፊ ባለ ለክሰበን ይያለ ፊጃን ይያለ ሻገል ይያለ ህዱስ አባሻል ሺአን ሱሩር ይያለ ሱብሃንአላህ የለለቱ አይታይ ለምድር ላይ ቆውጥ የሆነ ዓለም ውስጥ ያለው የኔ ተከራመታ አካሄድ ምን ነው የምታደርገው የግድ ያንዳንዱ ምግያ ለመውጣው ማውቃለህ እስራኤል ማን እንደሆነ ይቻውቃለህ አሜሪካን ለማናቸው እንግሊዞችን ለማናቸው ለመሆኑ ኢሮፖች ምንድናቸው አገባባቸው ምንድነው ስለማውቅ መልእክት አለብ ይሄን ለማውቅ ስለሆነ እኛ ቋይታን አቆና አይደለም ፍርዝርን ናፍቆ አይደለም ወላኪን የሆነ ተፋፍተ እንዳትገባ የሆነ ነገር አዘቅ አባሽ ውስጥ ያለ ሰው እንደሚረሳ ካለ አባሽነቱ እንኳን አንተን ያልሆንኩ ነው የሚለው እንኳን ሀብይ ያልሆንኩ ነው የሚለው ለምን ያለበት ነገር ላይ ሞልተውታል ባዶ ነው መጀመሪያ ባዶ ጀሪካ ነበር በቃ አንዲት ልጅ ባዶ ጀሪካ ናት ዝም ብሎ አምጥቶ ይሞላታል እሱ ነው ሆና ደስተኛውን አጥቀጣለች በዛ ወይ ይቀጣላል አንድ ነገር ልንገራት ማለት የገጠር ሰዎች የሆነ ጥያቄ ሲጠየቃል ቦታ ላይ እንዴ ብለው ጠየቃሉ በቃ እነሱ የሚያቁትን በጋ ዝጋት ስለሚወሉ ስለበክ ጥያቄ ጠየቃሉ አበረፉስ አስር በጎች አሉ አንዱ አብጥቶታ እንዲ ቀራሉ ብለው ጠየቋቸው። ምን ብለው እንደመለሰ ታቃላችሁ ገበሬ አንድም ማይቀርም ሁሉም ይወጣሉ አለ። ተማሪ ቢሆን የሚመለሰው ስንት ነው? እሱ በግ ነው የሚለው አይደል? እሱ ግን የበጎችን ባህሪ ስለሚያውቅ አንዱ እናት በግ ከወጣ ሁሉም በተሰለሉ ነው ይሉት ናቸው። ምንም ያውቁት ነገር የለው። አንዱ አትንሻል ያለችው ሞላ ያለችው በግ ከሄደ ታንካስተሩ ነው ሌላ ነገር የለም። እንዴዛ አይደለም እኛ በግ ሳይሆን መሆን ያለብን ራስን እንደናስበግ መሆን አለበት። በቃ ያን ምንድነው አቋሙን ለመመልከት ማለት ነው። አንተ አባሽን እማንችለው ለመቆጣጠር ያልቻልከው እነሱ ራሳቸው ያቋቸው በሐዲስ ደሊል አድርገው ራሳቸው ገምተው አንተን ሲፋለሙ አንተ ለምን ግን ወይ እንደዚህ ነው ወይ ላ هذا بيان لموقف اهل السنه والجماعه لا اهل السنه والجماعه يتفتى اقامنا من احاديث الصفات الوارده يمتو حديثات يتملكها عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان النبي عليه الصلاه والسلام حديثات معناته انه نظروا كموقفه عند اقامته من احاديث الصفات الوارده بنصوا ايات لاي في القران القران بنصوا ايات لاي يمتكن الله بحري እንዳላቸው አቋም ሁሉ በነብዩ ሐዲስ ውስጥ የመጡትን ያአላህን የነብዩ ያአላህን ባህሪ በእርግጠኝነት ይዘው ነው የሚከተሉት ማለት ነው። አከታ አሁን ስነቲ ወጀማ አንድ ነው ስምሰው والله እኔ አንድ ረሃም የሚገርም ነገር እብኑ ተይሚያ ረህመቱላህ አለይ ከዛ ሲያዋክቡት والله ካሪኩን አንብቡ ታአላህ والله ስምጥር መስሎ አሁን እኮ አንድ ነገር ምን እንደምታካላችሁ ቋስ ለምሳሌ አንድ የማንቸስተር ደጋፊ እና አርሰናል ደጋፊ ሆነ ስትመለከት ቋስን ማድነቅ የምትችለው የሞያው ባለቤት ስትሆን ብቻ ታ ቴክኒክና ታክቲክን ለይተን ተው ከሆነ አቤት አርሰናል ውስጥ እንዴት ያደርጉታል ቋስ አቤት ማንቸስተር ውስጥ ያለ ለምን እውቀቱ አለው ውስጥ ከለለ ባዶ ከሆነ ግን ስለ ቋሱ ሲናገሩ አዳማጭ ነን እንጂ ምንም አይደለም ይዋሰግ ማለት ይህ ታሪክ ለምን ያለው ሲሪየስ በቃ ምንድነው ምን ተባለ ኬ ወዴ ለምን እንደ በቃ እነዚህ ነገራቱ የትግግ ጥያቄ አይደለም ይሄ የሃይማኖት የዲን አቋም ጥያቄ ነው መጀመሪያቱ ነው የምትከተለው አረጀ ለብኑ ተይሚያ ሁሉ አለ እነብለም ከውሰን እኮ ናቸው እንደዚህ እንደኛ እንድና ዘመን አለም አይደለም ይዛን ጊዜ አሉ ታሉ እነዚህ አህባሽ ጃንጆች ጃንጆች ተቆም በቃ ሙዕተዚላ ማለት አትችልም ተከራከረ ሱክጂራቸው በዘመኑ ያሉ ሱክጂ ማለት እንዲህም ያንቀጠቀጠው ፈቂቆም በማንኛውም ነገር እነብነል ከውተሪ እነፈውረቲ አሁን በቀራጥ እነዚህን ሰዎች ተቋቁሞ እነ አቡሐጃን ነህዊ ያዝቶም አላህ والله ይሁን ጀሪ አደገኛ ሰው በሚልከበት ሰዓት ንገርን ስንምጥጣጥር ሰው ፊልክት ሌላ ይልቃል እርምተኛ ያውጡ ፊልኩት ሰርቤቱ ሲወጣ አሁንም መልሶ የሆነ ነገር ሲቃወም በተው መልሶ ሲያጥቡ ተመስጥቶ ታላቀለፈ ደስ ብሎ ስልጣን ፈልጎ አይደለም የበላይ ለመሆን አይደለም እንደውም አህል ሱነቱ ወጀማዎች አንዱ ከባህላቸው ውስጥ የሁለት ሰው መሪ መሆን አይደለም ለሁለት ሰው ቃቢ መሆን አይደለም በጣም ይሸሻሉ ስልጣን ዲናቸውን ማስተላለፍ ስልጣን ላይ ከወጣ ጉልመታ በዛል ጉልም ጀሪ ራስ እንዳክቶር እንጂ ራስ ለዲኑ አይደለም የምትቆረቆር ዲኑን ለርተ ዲኑን ትገላለህ ይሄ ነገር ተላለባቸው እብኑ ተይሚያ ቃቢነት እንኳን መጣ ቁጭ ብሎ ቁርአን ያስተምራል ቁጭ ብሎ ፈትዋውን ይሰጣል ኪታቦችን ይጽፋል የሚገርመው ኢነ ለአጀብ የኢብኑ ተይሚያ የሚገርመን ይላል አቡ ሐጃን الناس አንነሁ በጣም የሚገርመው ኢብኑ ተይሚያ ግብጽ ላይ አንድ ጊዜ የፈታሮች ዘመቻ ግዜ መጣል በዛን ሰዓት የግብጽን ህዝብ ሲጠቀጥቀው ለሙናባራ ኑ ፈረሱሜው ሜዳው ነው ኑ ይላቸዋል ለሙናባራ ማንንም ሲፈይቀርም ጀምጃ ሞተብላ አትቀርብ ከዚህ በጣም አዲስ የሆነ ታሪክን ተጣለው እንትው ሰርቪስ ተሰጥቶ ይሄ መጅሙዓ አልፈታውን ታቃላችሁ 38 ጥራዝ እኮ ይሄንን ኪታብ የጻፈው ኪታብ ደርድሩ አይደለም እኛ ኪታብ ስንጠቅ ይላሉ ታክሲር እናመጣለን ሐዲሱን እናመጣለን ፊቅሁን አንጥተን ደርድረን ከዛ እየለቀምን ነው አሉ ምን ይሰጣል እብኑ ተይሚያ ግን ሰርቪስ ውስጥ ሆኖ ነው የጻፈው ያ አላገባም አልወለደም ወጣትነቱን እንቁ ወጣትነት ዘመኑን ይሄንን ድንቃድ መስጠት ያሳደረው والله ስልጣን ጥምጥላለ ለስልጣን ጥማት ከሰው ጋር አለመጋጨት አተጋጨ በሰው ላይ ካልጦ አምረዲል ማዕሩፍ ነሃይን ሙንከር ካላደረስ ሁሉም ወዳጅ ሁሉም ይወዳል ማንንም ይወዳል ፖለቲካ ዓለም ውስጥ ተዘቀም ይችላልከው ሆነ ለሰውት የምታድል ከሆነ ሁሉም ይፈልጋል እልልል ለምን አንተ በግነህ ይህ በዚህ ቦታ በዚህ ግባ ቁጥበል ተኛ እንደተባረከ ከሆነ ለዚህ ነው አሁን አንተ ላይ ጫና የበዛው ከላይ ለምንድን ነው ይህን ስላልከው ይህን ነው በቃ አቅም ከላይ ጫና የሚበዛ ለምንድን ነው አአ የምትለው ነገር ተቃውሞ ስላለች ሰው የናላ هذا بيان لمقف اهل السنه والجماعه من احاديث الصفات الوارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كموقفهم لكن ده أقوى مكون من آيات الصفات فبحري عن كفوس الوالدة يمسوا بحري أفوس في القرآن فقرآن يمسوا بحري أفوس سواء أكل فحديث يمسون فقرآن يمسون أكل من كبر أهل السنة والجماعة وهو يهم مالك الإيمان بها فالله بحري أفوس مانا واعتقاد ما آمن هون اعتقاد ما سبق ما دلت عليه على حقيقته حديثنا قرآن يتقومون على حقيقته يتقبلون على حقيقته استوان باستونا تجيروا ايتقبلوا وجها بثواب عجل ايتقبلوا على حقيقته وجها وجها استواء نعم استواء سجلوا يتقبلوا على السنة والجماعة والسنة فقوه الإيمان ما من مالكنا فقرآن يمسكني الله بحرياته إن جمع منه له فنبيهم عليه الصلاة والسلام حديث يمسكني يتقبلون سواء مالك كلهم يتقبلوا يتقبلوا يحادثوا ذكار الزو يقرآن ونبلا يبتار الزو هذا قرآن النحادث قلت وحي مواري لألك ايو عادي جميعان جروا تعالوا فقرآن بكتانا متقادر يالك حديثنا عن نتقبل مبال قرآن يجوز شعروا هذا لن هؤلاء مثلا بزهنة الله يمد عيش الله فقال ما استغفر لي يالك فيه قال هو ليس لك فيما تعاقم فكرة رزقه سهلة بذكر إن شاء الله اللهم يعني تقبل لا يصرفونها عياس وبجرواتم عن ظاهرها عيك أجرواتم لا يصرفونها على السنة والجماعة لا يصرفونها من هذا الجواتم عيك أجرواتم عن ظاهرها كنبرت عيك أجرواتم بأنواع التأويل يتأويل عينة بمسكم الباطل ودكي هنا ودكي هنا ودكي هنا يتأويل عينة بمسكم كظاهرة عياس وبجرواتم ولا ينسون ودكي أدركم ما دلت عليه السواية تقوم تشونم ولك أدركم فيعقلونها راقصوا على أسكروا ترقوا على البالي أدركوا أدركوا لا يسرقونها أصد دلاتهم عن ظاهرها كوانا كظاهر ترقوا بأنواع التأويل يتأويل لا ينسب نتكم الباطل كنسنا وشيونا بمتكم كنكبرت سبك ظاهرة أصد دلاتهم لن نسالي وجهين من بلن المفسر نستهمنا لنا وجهين من بلن المفسر وجه الصواب وجه السلطان وجه من دلنا وجه وجهنا بكا وجه الحقيقي جهنا لا يصرفون عن ظاهرها كظاهرها يصدده كظاهرها يصدده بأنواع التأويل يتأويلها نسبة نتكم على باطل كنتنا وكيونا ولا ينسونا وذلك ما عجزكم ما دلت عليه السواية أصوم السوم فيعقلونها لا الرابطة السندة ولا يشبهون مع الرابط بالتالي مع الرابط ممنعا ولا يشبهون بللات أفيدا دمو شعر رجازبطه ولا يشبهون عامة السلم الصفات بحريات المذكورة يتزرزل بحريات السن فيها بقرآن آيات بنبي صحي حديث السن بصفات المخلوقين كفترتات بحري جاب عام نساس سلم ولا ينسون ما دلت عليه فيعقلوا لها ولا ينسون وركادركم ما دلت عليه النبي عليه الصلاة والسلام حديث يتقمشون فيعقلوا لها وركادركم لا يستكم ولا يشبهون أمة السلم الصفات بحريات المذكورة يتزرزر بحريات الترفيع فالنبي عليه الصلاة والسلام حديث يتزرزر بحريات بصفات المخلوقين بفترتات بحري أمة السلم لأن الله مكنة الله ليس كمثله شيء السنة من سلسة ويلمنا وهم الناس بذاري بذبر جبتاكتو على السنة والجماعة يخالفون يتقررالو طريقة المبتدعة يمبتدعة وشن قدانا يتقررالو يمبتدعة وشن عجز أنت وشن عجز مرت وشن ينفس قدانا يتقررالو ملو بملو لمستاري إنما النكتو من الجهمية والمعتزلة جهمية وشننا معتزلة وشن ينفس يتقررالو والأشاعرة أشعرية وشن يتقررالو إنما أهل السنة والجماعة يتقرر للنبيين الذين النبي الجهمية والمعتدلة والعشائرة كان موقفهم أقواماتهم من هذه النصوص فالنبي تقصص زورة أقواماتهم موقف المنكر لها تقوامي وتنصر يتقوامي أقوام موقف أقوام المنكر لها تقوامي مكومته أقوامنا وأقواماتهم استوان بإستوى عيد كبير منكر ناج تكوان نوز استواء بستولانج بستواء يكبلو وهم لذلك يخالفون يتعرضون لطريقة المبتدعة لمبتدعة أوتشن جودانا مبتدعة أوتشن لمن نكتوان الجهمية والمعتزلة والأشاعرة إن الجبرية إن القدرية يمثل الله سوى الله فجأة نمي نتعرض سبحانه نعم جهمية معتزلة أشاعرة جهمية جهمية سمي بتكفل جهمية جهم ابن صفوان الترميذي የመሰረታቸው ሰዎች ጀማዓዎች ናቸው ጀህሚያ የሚባሉት ግሩፖች የጀማዓ አባሎች ማለት ነው አሁን ድረስ ይከተላሉ አባሎች እነሱ ውስጥ ነው በብዙ የሚገናኙት ጀህሚያ ጀህሚያዎች ምንድን ነው የሚሉት በእስዋ ዙሪያ እነሱ አላሁ موجود بكل مكان ነው የሚሉት በየቦታው ይገኛል አባሶችን እዚህ ላይ ይቀርናሉ ሌላ ባህሪ ላይ ግን ይገናኛሉ አሻኢርያዎች ደግሞ ጀህሚያዎችን ይመስላሉ አላሁ ብዙዎቹ ማለት ነው ብዙዎቹ الله موجود الله بكل مكان موجود معتزلاوچ ደግሞ በነዚ ተቃራኒ ናቸው الله موجود بلا مكان معتزلاوچ ይመስላሉ አህባሽ يوجد الا الله በመገኘት ዙሪያ الله የት ነው ያለው ተብለው ሲጠየቁ الله موجود بلا مكان ይሄን የሚሉት እነማን ናቸው معتزلاوچ ጀሚያዎች ምንድን ነው የሚሉት الله بكل مكان موجود الله በየቦታው ነው ያለው እኔ ሙስታለ ዘሙስታለ ዘሙስታለ ዘሙስታለ ዘሙስታለ ሁሉም አሜሪካ ማውስትራሊያ የትም አፍሪካ ኢትዮጵያ አርባ ምንጭ ሲቀላም ሲተም ሁሉም ቦታ አከዳኝ ነኝ ከዚህ ነው والله በጣም ዘግናኝ እኔ የነዚህ ክፍረት ይላሉ ሁሴንን ሰምቻቸው ነው ፈጥዋ እነዚህ ሰዎች ካፊር ነው የነዚህ ሰዎች ክፍረት እንደ አራስ በአራስ ሰዓት እንዳለው ጻይ ግልጽ ነው እንደው ተወሩ ብቻ ካፊር ለማለት ማለት ከህደታቸው ግልጽና ግልጽ አላህ ሁሉም ነገር ውስጥ አለ ፍሉሪያዎች ናቸው ይሄን ነው የሚያምሩት አዩ እንትን አብደው بسم الله الرحمن الرحيم ደም ለህታኒ እንትን አብደው ተቀራለ ሰኑሲ ተቀራለ ጀዋሃረ ተተውሂድ አለ ምን ረዘላም ይባላል ፋሽዓሪያ መዳም ተቀሩ ሁለቱ ጧኢፋዎች ቡድኖችን ፍራፍ ሲነግሩ ምን እንደምንታካለ ማሳመኛ ሁሉም ደልል ሲያመጣ አቅልይ ነው የሚቀበሉ መጀመሪያ ሎጂክን ተማሪ ሎጂክን ያሸንፈዋል እንደዛ አይነት ተማረ ህዝብ ላይ ሎጂክ ነው የሚጠቀሙት ብቻ ከደልል ልክ ሎጂክን ያስቀድማል ምን እንደምን ታካለ አላሁ ቢኩል መካን መውጅድ አላህ የት ነው ያለው ቢኩል መካን መውጅድ ነፍስ የት ናት ያለችው የት ነው ያለችው ነፍስ አታይ አይ ሁሉም ቦታ ነው ሰው እንደው አላህ ሁሉም ቦታ ነው ያለው እሺ እላም ውስጥ ያለው ወተት የት ነው ያለው ሁሉም ቦታ ነው ያለው አላህ ሁሉም ቦታ ነው ያለው በቀጠል ውስጥ ያለው ውሃ የት ነው ያለው ሁሉም ቀጠል ውስጥ ነው ያለው አላህ ሁሉም ቦታ ነው ያለው ይሄን ነገር ነው ጀህሚያ የሚባሉት ማለት ነው ጀህሚያዎች አላህ ሁሉም ቦታ ነው ያለው ነው የሚሉት አመኑት ብለዋል ኡሻም ውስጥ አለ ከርከሩ ውስጥ አለ ቤተክርስቲያንም አለ ሽንት ቤትም አለ እምንም አለ ሲኩል መካሪ መውጅም ያለ ሀናማ በጣም ዘግናኝ አገላለጽ ይሄ እማ ተአዱደል አሊሃ ወእመ ተጀዙ ነው መከፋፈልን የሚያቀኝ ዘግናኝ ዘግናኝ ዘግናኝ አሻኢራ አለዲነ እነዛ ካለ መውቂፉም አቋማቸው ነው ምን هذه النصوص በእነዚህ ጥቅሶች ዙሪያ አቋማቸው ነው መውቂፈል ሙንክሪ ኢላሃ የተቃዋሚ አቋም ነው አቋማቸው ተቃዋሚ ሙንክር ማለት ሙሉ ውድቅ አድራጊ ማለት ነው አውል ሙአውል ወይ ሙአውሎች ናቸው በሌላ ቃል ቀያሪዎች ማለት ነው ሙአውል አውል ሙአውል ሊማ ተነተ አለይህ የነብዩ ሐዲስ የጠቆመችውና ቁርአን የጠቆመችው የአላህን ባህሪ እና ሙንክር ነው አቋማቸው ወይ ሙአውል ነው አቋማቸው አቋማቸው ወይ ተቃዋሚ ናቸው ወይ ሙአውል ናቸው የሚገርመው ሙአውል ከሆኑ ምንድናቸው ማለት ነው ሙንክር ናቸው ማለት ነው መጀመሪያ ወደ ተዕዊል በሌላ ቃል እንዲቀይሩ የጋበዛቸው ሙንክር ስለሆኑ ነው ታሁ አቂደቱም ሙአክከፈቱን አለ هذه الفلسفه الفلسفه ላይ ነው የተደረገው وبخلاف المشبهه اهل السنه والجماعه አቋማቸው يخالفون طريقه المبتدع عند الاشي كله ሁለተኛ ደግሞ وبخلاف المشبهه بمشبهه ባመሳሳዮች ተቃራኒ ናቸው اهل السنه والجماعه مشبهዎች ደግሞ እነማን ናቸው الذين انذا غلو ድንበር ይተላለፉ ከልእስባት ያአላህን ባህሪ ያረጋግጡ ሐታ ሸበሁላህ አላህን እስከማመሳሰል ደረሱ የخلقተ በፍጥረታቸው እነዚህ ደግሞ ወጅህ አለው አው ወጅሁ እንደሰው እጅ አለው አው እጁ እንደሰው እነዚህ ሙሸቢያዎች ናቸው ሙጀሲማ ሙሸቢያ በተለይ አህሉ ሱነቲ ወልጀማዓዎችን ታባሽ ሙጀሲማን ነው ያለው አቃለቀው አይደል እናንተ ሙጀሲማዎች አመጣጣይ ናችሁ አላህን ከፍሩ ጋር አመጣጣላችሁ አለ መጀመሪያ ሙጀሲማ ማለት አልገባችሁ ሙጀሲማ ማለት አልገባችሁ መጀመሪያ ሐጅም የሚለውን ቃል ከየት አመጣችሁ ዴት ነው መከረም ያለው አንድ ነገር ደግሞ ክርክር ስትከራከሩ በአላህ ስትከራከሩ ሰውዳንን አምጥታችሁ አትከራከሩ በእብኑ ባዛ ትከራከሩ በአልባኒያ ትከራከሩ በእብኑ ተይያ በእብኑ ቀይም አትከራከሩ ትከራከሩ እብኑ ቀይም ካመጣ እሱም በዘመኑ ያለ ሌላ እብኑ ቀይም በእብኑ ቀይም ዘመን የነበረ ጀህም ያመጣልሃል እብኑ ተይያ ስትል ሱብክ ጀህም ያመጣልሃል ሌላ በዘመኑ የነበረ እንጂ ሲፋለሙ የነበረ ለዛ አይደለም የምትከራከሩ ቢሰለፊነ ሷሊህ ቢሰለፊነ ሷሊህ መንሃጅ ነው የምትከራከሩ በሰሃባ ነግር ነው የምትከራከሩ በሐዲስ በቁርአን ነው የምትከራከሩ ስትናገሩ ተባባላል ባራቱ አኢማው ታቋም ስትናገሩ ምትናገሩ እዛ አንተታችሁ አረ ተመተኝ ያቆ እንደዚህ ብሏል ስለዚህ ተመተኝ ያኔ መሰረት ማለት ወደ ለማታላል ያም ደካማን ይሄም ደካማን እንደዛ አይነት እንዳትናገሩ መጀመሪያ ራሳችሁን በራሳችሁ ሜዳ ይመጣችሁ በሰው ሜዳ ነው መጣው ያለባችሁ በራሳችሁ ሜዳ ወዲህ ከላፍ ሙሽቢያት الذين غلوا في الاثبات በእስባት ላይ ደግሞ ጥራሽ ተመሙና ድንበር የተላለፉ ሰዎች በእነሱም ተቃራኒ ናቸው እነዚህ አጥላቂዎች አጥካከበውላ አላህን መስሎት የፈርክ ተፈጠራቱ አመጣቸው ተቃራኒ ማለት ማለት እነዛ የለውም ማለት እነዚህ ደግሞ አለው ብለው የፈጣሪ የፍጡር ይመስላሉ ስለዚህ በጣም ተቃራኒ ናቸው አላህ አላህ የጠራ ነው ለኢላህያል ነው አማ ያቁሉ እነሱ ከሚሉት የታችን የጠራ ነው ዑሉዋን ከቢራ አላህ ሆነን ፍራትን የጠራ ነው የኛ ጌታ ፍጥረታቱን አይመስል ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أعوذ بالله التوفيق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته